بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد سبق أن بينت في اللقاء الماضي السبب الثاني من أسباب الترخص، ألا وهو المشقة. وفي هذا اللقاء أبين بعون الله وتوفيقه السبب الثالث من أسباب الترخص، وهو السفر. فالسفر في اللغة هو الكشف، ومنه يقال سفرت المرأة وجهها، لذا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، ويظهر ما كان خافيا. وقد ربط الشرع السفر بكثير من أحكام الرخص التي ترفع الحرج عن المسافرين، ذلكم أن السفر مظنة للمشقة. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل. والنهمة الحاجة. ففي الحديث دلالة على استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله عند قضاء حاجته من السفر. وسئل إمام الحرمين لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. أيها المستمعون، لقد علق بالسفر كثير من الرخص في العبادات، في الطهارة والصلاة والصيام، ومن ذلكم قصر الصلاة. يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى بن أمية رضي الله عنه: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا. وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، يعني في السفر، وكان لا يزيد على ركعتين. وأبا بكر حتى قبض وكان لا يزيد على ركعتين. وعمر وعثمان كذلك. وقال ابن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، أي الأقوال. أيها الإخوة في الله، للسفر الذي يبيح الترخص ضوابط أعرضها قبل بيان رخص العبادات، وهي في مسائل: الأولى تحديد مسافة السفر الذي يبيح الترخص، الثانية إذا نوى المسافر الإقامة في البلد الذي وصل إليه مدة قصيرة أو طويلة، فهل ينقطع سفره أو يبقى مسافرا يترخص برخص السفر؟ الثالثة من كان كثير الأسفار يسافر ويرجع في يومه، فهل يحق له الترخص؟ الرابعة متى يبدأ المسافر بالشروع في رخص السفر؟ الخامسة هل يجوز الترخص في سفر المعصية؟ السادسة وهل يجوز الترخص في سفر التنزه والفرجة والسياحة؟ والسابعة هل العلة في الترخص في السفر هي مظنة المشقة المصاحبة للسفر، فإذا انتفت لم يجوز الترخص، أو هو مجرد السفر وإن كان لا مشقة فيه؟ هذه مسائل أبسط الحديث عنها، مستعينا بالله بإجمال بقدر ما يتسع له وقت البرنامج. وقد أرجعت بعض المسائل لحين الحديث عن رخص السفر مفصلا. أما المسألة الأولى وهي تحديد مسافة السفر الذي يبيح الترخص، فإن للعلماء في تحديد مسافة السفر أقوال كثيرة. أوصلها بعضهم إلى 20 قولا. وسبب هذا الاختلاف أن السفر ورد في القرآن مطلقا من غير تحديد بمسافة معينة. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكذلك اختلاف المسافات والمدد التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان الاختلاف في اجتهادات الصحابة ومن بعدهم من الأئمة عليهم رحمة الله أجمعين. فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السفر المبيح للترخص هو ما يبلغ مرحلتين، وتقدر بالكيلوات بنحو 80 كيلو تقريبا، وهو الثابت عن عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا، وتعتبر سفرا في العرف، فإنه المعروف بين المسلمين. فإذا سافر الإنسان على الإبل أو على قدميه أو على السيارات أو على الطائرات أو المراكب البحرية هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر. وقال بعض أهل العلم: إنه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه، وما لا فلا. والصواب ما قرره جمهور أهل العلم، وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، فينبغي الالتزام بذلك، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس بدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة، فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فقد يكون مسافرا في مسافة بريد، وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرا، فلا بد أن يكون له ما يعد في العرف سفرا، مثل أن يتزود ويبرز للصحراء. انتهى كلامه. وتحديد المسافة بالعرف مع وجاهته، إلا أنه يصعب ضبطه لاختلافه باختلاف الأزمنة والوسائل والأشخاص، فما يعده البعض سفرا قد لا يعده الآخرين كذلك، مما يترتب عليه اختلاف في العبادات وكثرة النزاع والجدال. وتحديد ذلك بالتزود فيه بعد، لأن الناس يسافرون في هذا الزمان 100 الكيلوات ولا يحملون زادا، بل قد لا يتزودون حتى يصلوا مقصدهم. فالأخذ برأي جمهور العلماء في هذه المسألة أضبط وأبعد عن الخلاف، وأبعد عن اختلاف وجهات النظر، وأدعى لإتيان الرخص بيقين، وأبعد عن إثارة الشك. ولأن مسافة 80 كيلو تعد في عرف أوساط الناس سفرا. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا، وتقدر بالكيلوات ما ذكرته آنفا. وحين سئل ابن عباس عن مسافة القصر فقال: من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة، إلا أن الأمر هنا واسع، فليس لأي أحد أن يمنع من قصرت مسافة سيره عن 80 كيلو من الترخص إذا كان يطلق عليه سفر، لأن التقدير ورد من باب الاجتهاد، لأن التقدير بابه التوقيف، ولأن ظاهر القرآن أباح القصر لمن ضرب في الأرض بدون تحديد. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.